بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بجميع الطلاب والطالبات، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أجمعين أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا، إنه على كل شيء قدير وهو العليم الحكيم. بعون الله تعالى ومشيئته سندرس في هذه الحلقة قول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله، الآيتين 32 و33 من سورة الحج، وهما في سياق الحديث عن الحج في سورة الحج أيضا. والآيتان تتحدث عن التقوى وصلة الصلة الوثيقة بين تعظيم شعائر الله تعالى وبين إحياء جذوة التقوى في القلوب، وما في ذلك من المنافع العظيمة. وفي قوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، أي محل هذه الشعائر ينتهي إلى البيت العتيق. سأقرأ عليكم الآيتين بإذن الله تعالى، ثم ندرس ما فيها من المسائل الواردة في الجامع لأحكام القرآن الكريم للإمام القرطبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. تلاحظون أنني لما أردت أن أقرأ هذه الآية وصلت ذلك ومن يعظم شعائر الله، وهذا طبعا بالنظر إلى أن ابتدائي كان بتلاوة هذه الآية، وإلا فإنه إذا كانت التلاوة للآيات السابقة ثم تأتي هذه الآية في درج القراءة فإنه يحسن الوقف على قوله تعالى ذلك، كما أشرت إليكم في الدرس السابق عند قوله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله. وذلك أن هذه اسم الإشارة هنا متصل أو منقطع عما بعده، لأن الكلام يتم بالوقف عليه. ذلك يعني ذلك أمر الله، أي ما قصصته عليكم من قبل هو أمر الله عز وجل، ويجوز أيضا على القطع أن يكون في موضع رفع على خبر ابتداء محذوف تقديره الواجب ذلك، ويجوز أيضا اتبعوا ذلك أي اتبعوا ما قصصته عليكم من قبل أو ما ذكرته لكم في هذه الآيات. فلهذا يحسن الوقف على هذا الموضع كما يحسن الوقف على ذلك في الموضع السابق. وسيأتي أيضا موضع ثالث وهو في قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، هذا أيضا يحسن الوقف عليه لأنه منقطع عما بعده ولأنه يتصل بمحذوف مقدر، فلا يعرف هذا المحذوف إلا بالوقف عليه. وهذا بخلاف الآيات التي بعد هذه المواضع الثلاثة في مثل قوله تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار، فإن قوله تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار متصل بما بعد. هذا فيما يتعلق بالوقف طبعا، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. هذه الوقوف هي وقوف استحسانية ووقوف تساعد في بيان معنى القرآن الكريم وفي فهم معاني القرآن الكريم. لكن لو وصل القارئ أو وقف وصل فيما لا ينبغي الوقف عليه أو وقف فيما ينبغي الوصل عليه فإن ذلك لا يؤثر في القراءة ولا يؤثر في الرواية، لكنه خلاف الأولى. ولهذا لو وقف الإمام على ما ينبغي وصله مما يعبر عنه القراء بالوجوب أو وصل ما يعبر عنه القراء بلزوم الوقف فإنه لا يفتح عليه بل يترك، لأن تسمية القراء للواجب في الوقف حينما يقولون هذا الوقف واجب أو هذا الوقف لازم فإنهم لا يعنون به الوجوب الشرعي، وإنما هو الوجوب كما يقال الوجوب الصناعي، يعني وجوب من حيث الصنعة التجويدية أو الوقفية، لا أنه يأثم القارئ بالوقف عليه. إذن لنا في هذه في اسم الإشارة هنا ثلاثة أوجه، إما أن يكون في موضع رفع بالابتداء أي ذلك أمر الله، ويجوز أن يكون موضع رفع على خبر ابتداء محذوف، ويجوز أن يكون في موضع نصب أي اتبعوا ذلك. قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله، الشعائر جمع شعيرة، جمع شعيرة، وهو كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم، وكل ما جاء من الله عز وجل فحقه التعظيم والإجلال، إجلالا لله عز وجل وتعظيما لله عز وجل، فهو يستحق هذا التعظيم من هذا الوجه، من جهة أنه من عند الله عز وجل. الشعائر منه شعار القوم في الحرب أي علامتهم التي يتعارفون بها، ومنه إشعار البدنة وهو الطعن في جنبها الأيمن حتى يسيل الدم فيكون علامة على أنه مسوق للحج ومسوق للحرم وبيت الله تعالى العتيق، يعني كان العرب يفعلون مثل هذا، وهذا أقره الإسلام بحيث أنهم يجعلون له علامة تدل على أنه لبيت الله العتيق وأنه مساق على وجه التعظيم وأنه قربة لله عز وجل، فيشعرونه بمثل هذا الذي ذكره الإمام القرطبي في الطعن، أو يعلقون به كما يعلقون النعال أكرمكم الله أو ما شابه ذلك، لأجل أن يشيروا إلى أنه ينبغي أن لا يعترض له لأنه حق الله عز وجل. إذن شعائر الله أعلام دينه، إذن شعائر الله أعلام دينه، وهي ما جاء من الله عز وجل، ولا سيما فيما يتعلق بالمناسك، يعني كل ما جاء عن الله عز وجل فهو من شعائر الله. فالصلاة من شعائر الله، والصيام من شعائر الله، والزكاة من شعائر الله. لكن كونها سيقت هنا في هذا المساق فيدخل فيها دخولا أوليا ما يكون من ما يتعلق بالمناسك. ولا شك أن تعظيم شعائر الله عز وجل يظهر في الأمور الظاهرة، في مثل ما يساق إلى البيت العتيق، وفي مثل الكعبة، وفي مثل المناسك العظيمة القائمة الظاهرة البينة، في مثل المواقع التي يتنقل فيها الحجيج من منى ومزدلفة، فكلها من شعائر الله عز وجل. هنا في إشارة لطيفة، وهو أن الأصل في شراء البدن ربما يحمل على فعل ما لا بد منه، يعني قد لا يكون لأجل الحج أو لأجل أن يكون هديا، فلا يدل على الإخلاص. فإذا عظمها مع حصول الإجزاء بها أو حصول الإجزاء بما دونه، فلا يظهر له عمل إلا تعظيم الشرع، وهو من تقوى القلوب. إذن هنا يقول الإمام القرطبي فيه إشارة لطيفة، وذلك أن أصل شراء البدن ربما يحمل على فعل ما لا بد منه، يعني أن الإنسان يشتريها لأجل أنها فرضت عليها أو وجبت عليه هكذا. قال فلا يدل على الإخلاص. فإذا عظمها وأجلها لجلال الله عز وجل وتعظيما لله عز وجل لأنها سيقت قربة لله، يقول فإذا عظمها مع حصول الإجزاء بما دونه، فلا يظهر له عمل إلا تعظيم الشرع، وهو من تقوى القلوب. إذن الناس يتفاوتون في أعمال الخير، فمنهم من يقدم عمل الخير على وجه الإجزاء هكذا، ومنهم من يراعي هذا العمل أو يراعي فيه الكمال بحيث يصل إلى أكمل الأمور. وأكمل الأمور في ما يتعلق بالعبادات هو أن تكون على وجه التعظيم. فمثل هذا يصلي اثنان في وقت واحد وفي مكان واحد، لكن هذا يخشع وهذا لا يخشع. فالذي يخشع هو معظم لشعائر الله، معظم لهذه الشعيرة، لهذه الصلاة التي يؤديها، والذي لا يخشع هو يؤدي أمرا واجبا عليه لا بد أن يقوم به فهو يؤدي. فلهذا نجد استعمالات القرآن في ما يتعلق بالصلاة مثلا، أنه يستعمل يقيمون الصلاة وأقيموا الصلاة والمقيمين الصلاة، كما سيأتي في الدروس اللاحقة إن شاء الله. فهذا كله فيه يدل على هذه الإشارة اللطيفة التي أشار إليها الإمام رحمه الله. قوله تعالى فإنها من تقوى القلوب، الضمير هنا في فإنها يحتمل أن يعود إلى الكلام السابق ككل، يعني تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، تعظيم شعائر الله إنه من تقوى القلوب أو إنها من تقوى القلوب، قد يذكر الضمير وقد يؤنث. لأنه لو قال ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب في غير القرآن يجوز لغة، لكن القرآن استخدم هذا لأنه هذا ليس كما يقال مؤنث حقيقي، وإنما هو مؤنث مجازي يجوز فيه التذكير والتأنيث. وقد يكون أيضا الضمير في إنها عائد إلى الشعائر وحدها، والشعائر كما قلنا من قبل هي جمع شعيرة، وحينئذ يستقيم الضمير إنها في تأنيثه مع اللفظة، يعني الشعائر من تقوى القلوب. إذن التقدير الأول تعظيم الشعائر من تقوى القلوب، التقدير الثاني الشعائر من تقوى القلوب، والظاهر طبعا الذي يظهر هو الأول واضح. على أن نفس الضمير في الشعائر حينما يعود إلى الشعائر فقط، يعني إلى لفظة الشعائر، فإنه لا بد أن يقدر له محذوف، وهو المضاف لدلالة الكلام عليه، يعني فإن تعظيم السعائر من تقوى القلوب. إذن لدينا تقديران، التقدير الأول أن يقدر على ما سبق، فإنها أي تعظيم سعائر الله من تقوى القلوب، يعني ما ذكرته لكم في أول الآية من تقوى القلوب، فإنه من تقوى القلوب، هذا التقدير الأول. أو يقدر السعائر، يعني الضمير في فإنها يعود إلى السعائر وحدها، وحينئذ لا بد من تقدير المضاف، يعني أن ذلك المحذوف، أي تعظيم السعائر أيضا من تقوى القلوب. فالحاصل أنها كلها يعني في الأخير مؤداها مؤدا واحد. فقوله تعالى فإنها من تقوى القلوب، يعني أن الذي يعظم سعائر الله عز وجل هذا من علامات تقوى القلوب. هنا مسألة رابعة ذكرها الإمام القرطبي، وهي قوله تعالى الرابعة، قوله تعالى فإنها من تقوى القلوب، يقول قرئ القلوب بالرفع على أنها فاعلة بالمصدر الذي هو تقوى، فإنها من تقوى القلوب، يعني القلوب هي التي تنشئ هذا الشيء، فأضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في القلب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. وهذه القراءة طبعا قراءة شاذة، والقراءات الشواذ يستفاد منها في التفسير، ولا أعني بالقراءات الشواذ ما خرج عن القراءات المتواترة، لأن هناك قراءات متواترة وهناك قراءات شاذة. القراءات المتواترة هي قراءات الأئمة العشرة التي وصلت إلينا متواترة جيلا إثر جيل، وتتلقى بالمشافهة، وهي ما تضمنته العرضة الأخيرة التي قرأها الرسول صلى الله عليه وسلم ودارس بها جبريل عليهما السلام. وسيأتي نماذج منها من القراءات المتواترة في الدروس القادمة إن شاء الله، عند قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، وسنعاود الحديث إليها مرة أخرى. لكن هذه القراءة، هذه القراءات الشاذة كما ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام أنه يستفاد منها في التفسير، وأن أقل أحوالها أن تكون من الأحاديث الأحادية، يعني يستفاد منها كما يستفاد من الأحاديث الأحادية التي تروى على غير وجه التواتر. المسألة الخامسة قوله تعالى لكم فيها منافع، هنا يعني البدن، يعني لنا فيها منافع مثل الركوب والنسل والصوف وغير ذلك. فإذا إذا صارت بدنا، يقول المؤلف فإذا صارت بدنا هديا فالمنافع أيضا ركوبها عند الحاجة وشرب لبنها بعد ري فصيلها. يعني كأنه يقول رحمه الله أن المنافع، أن البدن حتى وإن كانت هديا، أن البدن حتى وإن كانت هديا فإن لنا فيها منافع أيضا من ركوبها ومن نسلها وصوفها، أي أنه يستفاد من هذه الهدايا. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل هذه البدن مع أنها تقرب لله عز وجل وتوقف لله عز وجل، إلا أنه جعل صاحبها ينتفع منها ما دامت حية، لأجل أن ينتفع من ركوبها ومن نسلها وما شابه ذلك، وأيضا بعد مماتها ما يكون من الأكل، وبعد ذبحها ما يكون من الأكل ونحو ذلك. يذكر المؤلف حديث في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، فقال إنها بدنة، يقصد أنها يعني للحج، فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قال وروي عن جابر عن عبد الله وسئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف، فإذا ألجئت إليها اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. نص الحديث: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. ومن هنا يرى بعض الفقهاء أنه يستفاد من ركوبها، لأن الركوب قد يضر بها أحيانا إذا أجهدت، وهذا ينهكها. والأصل في الهدايا وفي الضحايا وما يقرب إلى الله عز وجل، الأصل أنه يسمن ويعظم، لأن من تعظيم شعائر الله أنها تسمن. فإذا أجهدت بالركوب خاصة في الطريق في السفر وفي المشقة، فإنها حينئذ يجهدها ويؤثر على قل على لحمها، فيقلله ويقلل من قيمة هذه الدابة. فلهذا استفاد بعض الفقهاء من مفهوم هذا الحديث وما شابهه أنه يستفاد من ركوبها بالذات عند الحاجة إليها، فإذا لم يحتج إليها فإنه لا يركبها إلا في حالة الضرورة. ولهذا نجد في الحديث الآخر أنه جاء صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدلة وقد جهد فقال اركبها، يعني أنه التعليل بأمره للركوب لأجل ما أصابه من الجهد، وإلا لولا ذاك فإنه الأولى أن يركب غيرها. فلهذا يرى أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة والشافعي، أن نقصها إن أنقصها الركوب المباح يعني بعض القيمة، يعني وقلل من قيمتها، قال فعليه قيمة ذلك ويتصدق أو يتصدق به، وهذا رأي طبعا. الإمام مالك رحمه الله يقول لا بأس بركوب البدنة ركوبا غير فادح، والمشهور عنها أنه لا يركبها إلا إذا اضطر إليها، لحديث جابر السابق. قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، البيت العتيق سبق في الدرس السابق بيانه، أما هنا فقوله تعالى في معنى الأجل المسمى، يقول رحمه الله والأجل المسمى على هذا القول نحرها، وهذا هو قول عطاء بن أبي رباح، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، يعني أنكم تنتفعون من هذه البدن إلى أجل مسمى. طبعا هذا إذا قلنا إن الشعائر هي البدن فقط، أما إذا كان المقصود بالشعائر سائر المناسك فإن هذا يكون أعم من هذا. ولهذا جاءت المسألة السابعة فقال الإمام رحمه الله قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، قال يريد أنها تنتهي إلى البيت وهو الطواف، فقوله محلها مأخوذ من إحلال المحرم، والمعنى ركزوا معي هنا، هذا يؤكد ما أشرت إليكم إليه أنه هذا أعم، خاصة أن البدن سيأتي الحديث بعد قليل عنها أو في الدروس اللاحقة إن شاء الله. يقول هنا رحمه الله لأجل أن يؤكد العموم، قال والمعنى أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق، فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه، وقال عطاء ينتهي إلى مكة. إذن قول عطاء حصرها على البدن، هناك القول الأول عند النحر وهنا على مكة، قال وقال الشافعي للحرم. يقول رحمه الله وهذا بناء على أن الشعائر هي البدن. يواصل الإمام القرطبي ويقول ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ذكر البيت والله أعلم، هكذا ذكر المؤلف، وهذا الذي يظهر من سياق الآية، وهو أن تعظيم شعائر الله تعالى يتدرج في سائر المناسك إلى أن ينتهي إلى البيت العتيق بانتهاء الحج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا حجه إلى البيت العتيق، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.